تسابق في الخيرات وإعانة على البر والطاعات. لآلي أدار البر ذو لمعاني، إن الظلام بها لذو زولاني، هي للإمارات العزيزة كلها بدر أغر منير كل مكاني، جمعية غراء تشرق دائما فيها لأجر إنارة الأذهان. جمعية دار البر جمعية خيرية أنشئت منذ عام 1400 للهجرة الموافق لعام 1979 للميلاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتركز أهداف الجمعية في جوانب علمية ودعوية وإغاثية، وهي ذات خدمات اجتماعية تسعى إلى حفظ الأمن والأمان وترسيخ قاعدة الإيمان. نشاطات الجمعية: بناء المساجد ودور الأيتام والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن، الأوقاف الخيرية، حفر الآبار، توزيع زكاة المال، إفطار الصائمين في رمضان، توزيع زكاة الفطر، توزيع كساء العيد، كفالة الأيتام، كفالة معلمي القرآن، طباعة المصاحف والكتب الإسلامية النافعة، تيسير الحج على الفقراء، ذبح وتوزيع الأضاحي، المساعدة في المحن والكوارث.